فإن أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه ويتقربوا إليه ويتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته، والله غني حميد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، ولا يستكثر شيئا اعطاه. واذا دعوت الله فلا تقل ان شئت او ان شاء الله، فان هذا كلمه ان شاء الله بفعلك انت يا ابن ادم. اذا قلت سافعل هذا قل ان شاء الله. اما الدعاء مثل ما نسمع بعض الناس حينما يدعو يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، هذا ما بصحيح، هذا خطأ. إذا دعوت الله لنفسك أو لغيرك فلا تعلقه بالمشيئة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ويقول أيضا: وليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني يعطي الجزيل عز وجل ولا يبالي ولا يستكثر ما أعطاه لعبده. المهم أن تلح على الله وتدعوه بقلب مقبل، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل، ولا يقبل الدعاء ممن يأكل أو يشرب ويستعمل الحرام. فهذا من موانع الدعاء، من موانع الإجابة. يعني بعض الناس يقول: دعوت الله فلم يستجب لي. فإياك وموانع الإجابة أن تأتي من قبلك، ليست من قبل الله، وإلا فالله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن احذر أن يكون سبب الحرمان من قبلك، وذلك أولا ألا تدعو الله إلا بقلب حاضر تناجي ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن استحضر عظمة ربك الذي أنت تدعوه وتناجيه وتسأله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، لا تدعوه بقلب غافل. ثاني من موانع الدعاء استعمال الحرام، فإنه لا يستجاب دعوة لمن كان في بطنه لقمة من حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، الطيبات الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. ثم ذكر الرجل، يعني يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثل يبين لنا أن من يتناول المحرمات أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو أي طريقة فإن دعوته لا تستجاب ولا ترفع إلى السماء. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين تستجاب دعوته؟ وهذه حالته، لا يبالي بالحرام والمتشابه. إذن احذر أن تدعوه بقلب غافل أو تكون ممن لا يبالي بالحرام. الثالثة من موانع القبول التعجل بالإجابة، وذلك فيه إساءة ظن بالله. الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، تقبل دعوة الله ولكنه لا يستجيب لي ثم تترك الدعاء. فالرب عز وجل ما يخلف الميعاد، لكن إما أن الله عز وجل دفع عنك بهذه الدعوة شرا وقدرا وأمرا كان سينزل بك لولا دعائك، فلا يرفع فلا يدفع البلاء إلا لا يدفع القضاء إلا الدعاء. فإن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض، فربما أنه كاد أن ينزل بك بلاء فدعوت الله فصارت هذه الدعوة حائلة بينك وبين هذا البلاء وسلمك الله من شره. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. فإذا أحسنت الظن بالله فأبشر، لا تسيء الظن بالله، أسيء الظن بنفسك. فإذا لا تقل أو تترك الدعاء وتقول أنا أدعو الله لكن ما يستجيب لي، اختبر نفسك، انظر ما هو السبب. إذا ما كان عندك سبب من الحرام فانظر هل أنت تدعوه بقلب حاضر، فإذا كنت كذلك فإذا الرب عز وجل ربما دفع عنك شرا بسبب دعوتك. الثاني أن الله عز وجل قد يؤخر دعوتك وإجابتك إلى يوم القيامة يدخرها لك في الجنة. فإذا رأى العبد ما أخر الله له يوم القيامة يتمنى أنه لم يعطى شيء في الدنيا، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. لا تسيء الظن بربك ولا تترك الدعاء. أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. رب خزائنه ملأ ولا تنقص من الإنفاق، وأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء. ليس كالآدمي الذي إذا سألته مرة ومرتين مل منك وكرهك وكره أن يراك، لأن الآدمي عطاؤه محدود فتضيق نفسه إذا سألته مرة أو مرتين. ولو سئل الناس التراب لأوكشكوا إذا قيل هاتوا أن يمنوا ويمنعوا. لو تراب تأتيها اليوم تقول أعطني سطل من شحنة الرمل هذا محتاجين، وبكرة تجي تقول أعطني سطل، وبكرة يكره سؤالك وهو تراب. فكيف بالذي يملك خزائن السماوات والأرض ويعطيك ولا يبالي؟ اسأل ربك، لا تسألن بني آدم حاجه، واسأل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والدعاء هو سلاح المؤمن. إذا نزل بك كرب أو خفت من عدو أو نزلت بك حاجة لا تتوجه إلا إلى الله، ولكن بقلب حاضر، وعليك أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. لا تقول أدعو ربي ولكن ما أدري هل يستجيب ولا، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة تصديقا لقوله ادعوني أستجب لكم. فلذلك ادع ربك وأنت موقن بأنه سيجيب دعوتك ولن يخيبك. الله حي كريم يستحي إذا رفعت يديك أن يردهما خاليتين. ولكن عليك أيضا بالآداب عند الدعاء وتحري الأوقات التي هي أحرى في الإجابة. أولا من آداب الدعاء إذا كنت في غير الصلاة، إذا شرعت أن تدعو أن ترفع يديك وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، وأن تحرص على جوامع الدعاء وتسأل ربك الأمر الذي تريد، اسأل ربك كل شيء قليلا أو كثير، أي شيء تحتاجه اسأل ربك أن يسهل لك أمره والحصول عليه. فالله غني حميد، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اسأل ربك كل شيء تحتاجه، لأن خزائنه ملأ ما تنقص من إنفاق بل تزيد، إنما أعطاه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. أنفق منذ أن خلق عباده إلى يوم القيامة يعطيهم وينفق عليهم ويتقلبون بنعمه، ولم ينقص من خزائنه إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر، خزائنه ملأ تزيد بالإنفاق ما تنقص. لكن عليك أن تصدق أنت مع الله. إذن نتأدب أولا عند الدعاء، إذا رفعنا أيدينا تصير قلوبنا حاضرة ونكون سليمين من الحرام، ثم ندعو الله بما نحب، ثم نختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبكلمة آمين اللهم استجب. آمين يعني اللهم استجب. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون. أيضا كما قلنا لا تتعجل الإجابة، لا تقول دعوت الله ولم يستجب لي، ألح على الله بالدعاء، فإن الله عز وجل قد يؤخر دعوتك ليسمع دعاءك وتضرعك، فإذا جاء الوقت المناسب لإجابة دعوتك وحاجتك فاعلم بأن الفرج مع الكرب. فربما قال الله عز وجل إذا دعا العبد ربه يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. إذن لا تفتر من الدعاء، ورفع اليدين بالدعاء من السنة إلا بعد الفريضة، فلا بعد الفريضة وقت إجابة لكن لا ترفع يديك. أيضا بعد النافلة أحيانا وأحيانا يعني ترفع يديك، أما الدعاء فدائما. احرص على كثرة الدعاء، فإن الدعاء هو الصلة بينه وبين الله، وهو سلاح المؤمن، هو الوسيلة التي تقربك إلى الله إذا كنت قائما بفرائضه مؤديا ما أوجب عليك متجنبا ما حرم واقفا عند حدوده، فأبشر. أحسن الظن بربك وقوي الرجاء وأبشر فلن يخيبك. إذن أيضا من آداب الدعاء عدم التعجل بالإجابة، كان يقول دعوت الله ولم يستجب لي، هذا إساءة ظن بالله. وكما قلنا استفتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وختمه أيضا بآمين والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. أيضا تحرى، احرص على أن تتحرى مواطن الإجابة من أوقات ومن حالات، مواطن الإجابة. السجود وبين وبعد الفريضة وفي آخر الليل وفي يوم الجمعة، فإن فيها ساعة لا يسأل العبد ربه فيها خيرا إلا أعطاه. وبين الأذان والإقامة، كل هذه أوقات يتحرى فيها قبول الدعاء وهو أرجح، وإلا فالدعاء يستجاب إن شاء الله كل وقت، لكن أحرى كذلك عند نزول المطر، فإن أبواب السماء مفتوحة عند نزول المطر. ارفع يديك وادع ربك. وكذلك في السفر، لا سيما إذا كنت في سفر طاعة كالحج والعمرة أو صلة رحم بالوالدين، طلب علم في السفر، فالإجابة الدعاء إن شاء الله يستجاب للمسافر. كذلك دعوة الوالد لولده أو عليه، لكن نحرص أن ندعو لهم لعل الله أن يصلحهم ويهديه. فهذه من أوقات الإجابة، يعني التي هي أحرى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني كثرة التسبيح والتقديس لله، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل، يعني حري أن يستجاب دعاؤكم بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، فعليك بالدعاء فريضة أو نفلا. فريضة إذا كنت مع الإمام تدعو الله حتى يرفع الإمام، لا تتأخر، إذا رفع الإمام ارفع. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا الحديثان يدلان على فضل الدعاء في السجود. أما السجود فأكثر فيها الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أيضا في آخر الليل يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة، في آخر كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر ينادي عباده عز وجل، يناديهم وهو الغني عنهم وهم المحتاجون إليه: يا عبادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قم قل أنا يا رب، قف بين يد ربك وتضرع إليه قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، اتلو كتاب الله وتضرع إلى ربك، فإن الله قريب مجيب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي، استجب لأوامره. إذا أردت أن يستجيب لك أنت استجب لأوامره، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمن به إيمانا جازم. كذلك بعد الفريضة من أوقات الإجابة وبين الأذان والإقامة يقول عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، صل وادع ربك، السماء أبوابها مفتوحة. وإذا كنت مسافر وإذا كنت صائم للصائم دعوة مستجابة، وعند فطره كذلك عند الإفطار كذلك المظلوم دعوته مستجابة على الظالم. لو كان المظلوم فاسق أو فاجر فدعوته مستجابة وفجوره على نفسه، لأن الله حرم الظلم كما سمعتم الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. إذن عليك أن تتوجه إلى الله بقلب حاضر وتعمل كما وجهك الله وكما وجهك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء كثير البكاء بين يدي ربه. فإذا دعا العبد ربه صادقا مخلصا ودمعت عيناه فهذا أيضا من أحرى، يعني أحرى ما يكون دعاؤك عند بكائك، دعائك عند بكائك من خشية الله هذا من أحرى ما يكون أيضا للإجابة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون قوي الصلة بربه وأن يدعو الله في الرخاء، ليس فقط بالشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكون كالمشركين الذين لا يدعون الله مخلصين إلا إذا ألمت بهم الحاجة ونزلت بهم الكربة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا تغفل عن الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حينما كنت تدعو الله وتعمل بالطاعات وتقرب إليه وتعمل الأعمال الصالحة التي يحبها وتتجنب ما حرم عليك، حينما تنزل بك كربة أو تشتد بك حاجة ثم تدعو يا رب يقول لبيك عبدي، فهو أسرع بالإجابة من لمح البصر. المهم أن نصدق مع الله. ذنون عليه السلام التقمه الحوت وفي أعماق البحار، لما دعا ربه مخلصا نجاه من ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدعو بهذه الدعوة، لا سيما إذا نزل به الكرب واشتد به الأمر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيوب عليه السلام لما شد عليه الكرب والمرض توجه إلى الله فأجاب دعوته، وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم ذكر عز وجل السبب الذي جعل هؤلاء يدعونه ويستجيب له، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سر مسيرهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يجب أننا نخاف الله ونرجوه، نخافه لأن خوفه يمنعنا من المعاصي والتقصير في طاعة الله، ونرجوه فرجاؤنا له يدفعنا إلى فعل الطاعات والتقرب إليه بالصالحات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا تشهد الإنسان، إذا قرأ التشهد ثم ليتخير من المسألة ما يشاء أو أعجبه أو ما يعجبه من الدعاء، وأرشدنا إلى أن نقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يعني في التشهد قبل السلام. كذلك من الدعاء الذي كان ملازما له عليه الصلاة والسلام ويكثر منه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول عائشة رضي الله عنها إنه لا يترك هذا الدعاء، إن دعا بدعوة فقط دعا بهذا الدعاء لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة، وإن دعا بدعاء يعني كثير دعا بها معه. إذا دعا بدعاء كثير دعا بهذه الدعوة مع الدعاء الكثير، وكان يدعو بها بين الركنين وهو يطوف عليه الصلاة والسلام. إذا استلم الركن اليماني متوجه إلى الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه يعني من الأدعية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على كثرة الدعاء، ولكن أيضا قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واحرص أن تدعو ربك باسمه المطابق لحاجتك التي أنت تريد، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا أرحم الراحمين. وأسماؤه كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها لا بغيرها، لا تقول بجاه فلان وبجاه فلانة أبدا. قل أسألك يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، يا قريب نجيب بأسمائك وصفاتك. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني دعا الله بها وتوسل إليه بها. إحصاؤها بحفظها ومعرفة معانيها ومدلولاتها ودعاء الله بها. وليس معنى هذا أنه ليس له إلا هذه 99، أسماء الله كثيرة ولا يحصيها إلا هو عز وجل. فإن لله أسماء ما اطلع عليها أحد. اللهم إنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر، تدعو الله. فالله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن لا تتوسل بفلان وفلان لا تتوسل بأحد من المخلوقين أبدا، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، واصدق مع الله في السر والعلن، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنه لما أوصاه بوصايا قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تهمل وتغفل وتلهو وتقصر في طاعة الله وفي أوامره وترتكب نواهيه، فإذا لمت بك الملمات عرفت أنه ما يجيبك ولا يفرج لك ولا يقضي حاجتك ولا ينفس كربك إلا الله ذهبت تدعوه. عليك أن تكون مع ربك دائما، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن كان مع الله فالله معه، الله معه عز وجل ما يتخلى عن عبده. إذا العبد كان على صلة بربه فإن الله عز وجل مع عباده، ما تقرب عبدي إلي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن احرص على الفرائض وأكثر من النوافل وأبشر، هذا وعد الله وعد صادق. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، أولا فريضة ثم الاكثار من النوافل التي ترفعك عند الله وتكمل فرائضك وتكفر ذنوبك تقربك إلى الله عز وجل وتكون سبب في محبة الله لك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبك ربك ماذا تريد بعد ذلك؟ كل ما تريد سيحصل لك. أن تحرص على العمل الذي يقربك إلى الله حتى يحبك. أما أنت يجب عليك أن تحبه، حب الله من كل قلوبك. لماذا لا تحبه وهو الذي خلقك ورزقك وهداك للإسلام وأمرك كله بيده، معادك إليه وستقف بين يديه وسيحاسبك ويجازيك. إذا لا تغفل عن الله فالله ليس بغافل، راقب ربك وتذلل بين يديه واستجب لأوامره وأبشر بكل خير تريده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين وأرحم الراحمين. فإذا اشتد الكرب فاعلم بأن الفرج قريب. المهم أننا نصدق مع الله، هذا هو السبب الوحيد الذي ينبغي لنا ألا نغفله ولا نتساهل به، أن ما نغفل عن الله في أداء الفرائض استجاب الأوامر وترك النواهي وأن نكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار، فإذا فعلنا ذلك فنحن إن شاء الله موعودون بكل خير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذن استغفر، وإذا دعا استجيب له، وإذا سأل يعطى. فإن ربنا عز وجل غني كريم رؤوف رحيم. ونسأل الله التوفيق وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يرفع يديه إذا دعا الإمام، إذا دعا الخطيب خطبة الجمعة؟ لا، إذا دعا الإمام تؤمن لكن ما ترفع يديك إلا في الاستسقاء. قل إذا كان في سفر هل يرفع يديه؟ إيه نعم، ارفع يديك حضرا أو سفرا، لكن بعد الفريضة ما ترفع يديك، تدعو ربك، هتقوم كأنك مطرود من حين ما تسلم من الفريضة، سواء مع جماعة وغيره، تقوم كأنك مسجود، اجلس، سبح التسبيحات المشروعة، وأكثر من الدعاء، فهو وقت إجابة، لكن ما ترفع يديك. والدعاء أيضا يكون الانفراد وخفية، ادعو ربكم تضرعا وخفية بينك وبين الله، ولا يكن جماعيا. اللهم في بعض الأحيان لو مثلا أردت أنك تجمع أهلك أو أصحابك في حج ونحو ذلك، تدعو وهم يؤمنون، نعم، أما تدعو رددون، لا، هذا ما له أصل. الدعاء والتلبية ما تصلح جماعية، لكن الدعاء إذا أردت أن تدعو في بعض الأحيان وهم يؤمنون، تدعو لك ولهم، فهذا طيب. والدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة رفع يديه على الصفا والمروة وبين الجمرات وعند الاستسقاء، وأيضا في عرفة من حين ما صلى الظهر والعصر إلى غربة الشمس وهو رافع يديه، حتى لو احتاج إلى أنه يستعمل يده في شيء، اليد الأخرى مرفوعة. نعم. السلام عليكم. سؤالا يقول: أستحي من الله أن أسأله حوائج الدنيا، فما حكمها؟ إذا تسألها ممن؟ الرب عز وجل عنده خزائن الدنيا والآخرة. اسأل ربك حتى شراك نعلك كما ورد، اسأل ربك حتى ملح طعامك. الرب عز وجل خير الدنيا والآخرة، كله بخزائنه، كله عنده. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا تسأل الناس، اسأل ربك وتضرع إليه، يسر لك، يسوق لك رزق ما ضربت له بحساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المهم أن تصدق مع الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. حسن الله عليكم. سؤال يقول: في بلدنا شخص لا يصلي، وكلمناه عدة مرات ولم يستجب، ماذا نفعل معه؟ إذا كنت في بلد يقيم الحدود ف فلا بد أن تخبروا ولاة الأمر الذين لهم الأمر والنهي وإقامة الحدود، وإلا إذا ما عندكم فتجنبوه واهجروه وابرأوا منه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قد تبرع أحد الأشخاص بأن يحججني على نفقته مع أني مقتدر، فهل إذا ذهبت على نفقته هل يؤثر ذلك في أجر حجي؟ إن كنت لم تسأله ولم تطلبه فلا بأس، أما إذا كنت تطلبه تسأله وعرضت بمسألته أو توددت إليه ونحو ذلك فهذا ليس بطيب أبدا. أما إذا تبرع ابتداء بدون أن يكون منك أي سبب فلا بأس بذلك، ومن استعفى عفى الله ومن استغنى أغناه الله. يقول السائل: ما جاء في فضل سكن المدينة هل يشمل من جاء إليها ليس رغبة فيها وإنما من أجل العمل؟ إذا جاء إليها فعليه أن يحمد ربه الذي ساقه إليها وجعله من سكانها ويصلح نيته، فالله عز وجل يجعله إن شاء الله منهم وتشمله بركتها وخيراتها، لا يحرم نفسه بأن يحمد ربه بأن رزقه الله السكن فيها. فكم من إنسان يتمنى أن يزورها ولو زيارة، إن الديمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا شك أن فضل المدينة وسكانها وأهلها إذا عرفوا قدرها لا شك أنه أمر تشتاق إليها النفوس، والإنسان يحمد ربه الذي من عليه بالسكن فيها. ولكن نعلم أنها ما تقدس أحد، لا يقول من سكان المدينة أنا كذا كذا، لا، سكان المدينة سكنها المنافقون ودفنوا في البقيع، لكن ما قدستهم. فلأن نصدق مع الله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء لمن تطهر في بيته هل يشمل ما إذا توضأ من نفس المسجد؟ نقول إن شاء الله، بس نص الحديث هذا معروف، لكن نقول له لعل إن شاء الله أنه يعني مبني على الغالب، إن الغالب الإنسان ما يخرج بيته إلا متوضأ، وأما قد يتوضأ الإنسان في خارج بيته ويذهب إلى قباء بنية الزيارة له والصلاة فيه في الوقت المناسب، يعني الأوقات التي يجوز فيها الصلاة، أنا أقول أرجو إن شاء الله أنه لا يحرم وأن الحديث يشمله. وأما نص الحديث معروف، ما أستطيع أن لا أقدم ولا أخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.